أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون